بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس السابق من الكلام على شروط الحج، وذكرنا آخر شرط يتعلق بالنساء، وهو اشتراط وجود المحرم، وأن المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج. ثم ذكرنا ما يتعلق بأحكام النيابة في الحج، أو بمعنى أصح من مات ولم يحج. إذا كان الحج قد وجب عليه فيجب أن يؤخذ من تركته ويحج عنه، وإذا كان الحج لم يجب عليه فلا يلزم الورثة أن يحج عنه ولا يؤخذ من تركته بمقدار الحج. الباب الذي معنا اليوم هنأخذ بابين إن شاء الله. الباب الأول قصير، فيه بيان فضل الحج والاستعداد له، فضل الحج والاستعداد له. جرت عادة العلماء قديما عند الكلام على الحج، نظرا لأن الغالب أن الحج يحتاج إلى سفر، هذا هو الغالب. وإن كان قد يحج الإنسان من مكة أو من قريب من مكة فلا يحتاج إلى سفر طويل، ولكن الغالب عامة الحجاج يكونون من أماكن بعيدة عن مكة فيحتاجون إلى السفر. فجرت عادة العلماء في كتاب الحج في كتب الفقه أنهم يتكلموا نبذة، بعضهم نقول نبذة يسيرة وبعضهم يقول نقول نبذة طويلة، عن أحكام السفر وآداب السفر. أيضا جرت عادة العلماء أيضا نظرا لأن السفر قديما للحج كان يستغرق، مش هنقول عدة أيام، لا عدة أسابيع وأحيانا عدة شهور، وكان السفر للحج من الأندلس والمغرب العربي رحلة الحج تتجاوز السنتين، عشان يأتي الإنسان من الأندلس رحلة الحج ممكن يجلس في الطريق ذهابا وإيابا على ما يعود إلى بلده مرة أخرى يتجاوز السنتين في رحلة الحج. فلذلك أيضا درأت العلماء أن يكتبوا من ضمن آداب السفر بالنسبة للحج أحكام، بعض أحكام الوصية، أنه يوصي وأنه يتوب وأنه يخرج من المظالم، ولو كان عنده ودائع يرد الودائع إلى أصحابها، نظرا لأن السفر سيطول، وقد يكون السفر قديما كان مخوفا، قد يكون هناك مثلا قطاع طريق أو نحو ذلك، فلا يأمن عن نفسه أنه لا يعود، فيحتاط الإنسان لدينه ويفعل الأشياء التي إن جاءه خبر الله ومات لا يكون قد عاجله الموت قبل أن يفعل أشياء كان يجب عليه أن يفعلها. فهذا كان يفعله العلماء قديما بالنسبة لكتاب الحج، وكان فعلا فيه مناسبة مهمة، لأن قلنا أن رحلة الحج كان فيها شيء من الخوف فعلا، وكان فيها شيء من الطول بالنسبة للوقت. والعلماء المعاصرين كثير منهم مشي على هذه الأداب، فيذكر أيضا بعض هذه الأداب اتباعا للعلماء السابقين. فهنا بالنسبة لفضل الحج يقول المؤلف: الحج فيه فضل عظيم وثواب جزيل. روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. الكير اللي هو نار الحداد، فالحداد يشعل النار على الحديد والذهب والفضة فيصهر الحديد والذهب والفضة فيخرج منه الشوائب التي فيه ويبقى المعدن خالصا نقيا. فكذلك الحج والعمرة ينفيان عن الإنسان الفقر والذنوب، يخلصان الإنسان من الفقر والذنوب، كما أن النار نار الحداد وصهر المعادن تنقي المعادن من الشوائب التي فيها. فالحديث فيه فضيلة عظيمة للحج والعمرة، بل فقط ليس للحج والعمرة، لأن الحديث قال تابعوا، فالحديث فيه فضيلة للمتابعة والإكثار من الحج والعمرة. وإن كان العمرة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة، والحج أيضا لا يجب في العمر إلا إيه؟ إلا مرة واحدة. ولكن من كان مستطيعا ينبغي أن يتابع بين الحج والعمرة، فإنه يغفر له ما بين العمرة إلى العمرة، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. جزاك الله خير. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فهذا فيه حث عن الإكثار من العمرة والمتابعة بين العمرة والأخرى. وكذلك أيضا هذا الحديث فيه الحث على المتابعة بين الحج والإكثار منه، لأنه ينفي الفقر والذنوب. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، يعني قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. طبعا الكلمة متشكلة غلط، هي متشكلة لكن في ألف صغير كده بعد اللام، لا هي لكنا، لكنا. ولذلك هو نصب كلمة أفضل باعتبار أنها اسم لكن، والصحيح أن هي لكنا أفضل، فتكون أفضل إعرابها إيه؟ لخطول إعراب لكنا أفضل مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، ولكنا الجار والمجرور خبر مقدم، فأنتم شكلوا أفضل بالضمة مش بالنصب. لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. الحديث واضح جدا على فضل الحج من وجه أول قول عائشة رضي الله تعالى عنها: نرى الجهاد أفضل العمل، أفضل العمل. مثل هذا الحديث يقدر فيه، وهذا أسلوب في اللغة العربية معروف، يقدر فيه كلمة من محذوفة، لأن هناك أعمال أفضل من الحج. مثل إيه؟ لا الجهاد فيها، لا الجهاد، الحج أفضل من الجهاد. بر الوالدين، الصلاة، الصلاة ما فيش فيها نزاع، الصلاة أفضل من الحج، الزكاة أفضل من الحج بالإجماع في الصلاة والزكاة، فالصلاة أفضل لا شك من الحج. طيب هنا عائشة تقول نرى الجهاد أفضل العمل، عموم الحديث يشمل الصلاة ويشمل الزكاة، فهنا مثل هذا الحديث يقدر فيه العلماء، وهذا تقدير في اللغة العربية صحيح، نرى الجهاد من أفضل العمل، فتكون كلمة من محذوفة، ولكن محذوفة ولكنها مراد في المعنى، مرادة في المعنى. وهذا أسلوب عربي معروف تحذف من وهي مقصودة في السياق، مقصودة في الكلام. نرى الجهاد أفضل العمل، يعني نرى الجهاد من أفضل العمل. فهذا الحديث فيه فضيلة في الجهاد وأنه من أفضل الأعمال، لا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج عائشة على هذا الكلام أن الجهاد من أفضل الأعمال. قالت: أفلا نجاهد؟ وهذا فيه حرص حتى نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنهن على الخير وعلى الفضائل حتى ما فيه مشقة. طالما الجهاد من أفضل الأعمال فالنساء حريصة على أنها تنال هذا الثواب وتريد أن تجاهد في سبيل الله. قالت: أفلا نجاهد؟ تحصيلا لفضيلة أفضل الأعمال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. إذن فالجهاد، فالحج أفضل من الجهاد، فالحج أفضل من إيه؟ من الجهاد، لأنه جعل الحج هو أفضل الجهاد، فيكون الحج أفضل من الجهاد، وهذا لا شك فيه. الحج ركن من أركان الإسلام، والجهاد ليس كذلك. الجهاد حكم دائر بين فرض الكفاية أو فرض العين، أحيانا يتعين، ولكن حتى في حال تعينه لما يكون فرض عين ليس ركنا من أركان الإسلام، هو نعم واجب وفريضة نعم، ولكن لا يرتقي إلى درجة أن يوصف بأنه ركن من أركان الإسلام. فلا شك أن أركان الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة قبل الصيام والصيام والحج وقبل ذلك التوحيد اللي هو الشهادتان لها منزلة عظيمة في الإسلام ليست لغيرها من العبادات. ولذلك الحديث قال في الحج أنه أفضل إيه؟ أفضل الجهاد يعني بالنسبة للنساء. لا هو الحديث لكن أفضل الجهاد، لا صحح الحديث عندك، نعم لكن أفضل الجهاد. نور وسلام الإسلام. أيوة ليس معناه أنه ذروة سلام الإسلام يعني أفضل شيء، ولكن هو وصف بأنه ذروة سلام الإسلام لأن الإسلام يعلو به، كما أن السلام هو أعلى شيء في البعير، فلذلك وصف بأنه ذروة سلام الإسلام. نعم. ولكن لا شك أن الصلاة أفضل منه، ولذلك من ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة، أو على الأقل هنقول فيها خلاف بين الأئمة، لكن من ترك الحج حتى في حال تعينه لم يكفر بالإجماع، مع القول بأنه آثم وارتكب شيء حرام وترك فرض، ولكن لا يرتقي الكفر. يبقى لا شك أن ترك الصلاة أشد من ترك الجهاد، وهذا لا شك فيه، يعني شيء جعله رسول صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام لا شك أنه أهم من شيء لم يجعله من أركان الإسلام، وشيء أيضا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم تاركه كافرا يقاتل ويقتل تاركه لا شك أنه أعظم من شيء لم يجعل حكم تاركه كذلك. الرسول وصف تارك الصلاة بأنه إيه؟ بأنه كافر، سواء قلنا هو كفر أكبر أو كفر دون الكفر، ولكن يكفي الوصف بأنه كفر، بأنه كافر، بين الشرك وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لن يرد مثل هذا النص في الجهاد، في من ترك الجهاد. فلا شك أن الجهاد في سبيله دون مرتبة الحج في الإسلام، فالإسلام ركن من أركان الإسلام والجهاد دون ذلك. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو أحد رواة حديث بني الإسلام على خمس، هو أول صلاة الحديث بني الإسلام على خمس ليه الشهادتان الصلاة الزكاة الصيام الحج. ما سبب رواية ابن عمر هذا الحديث؟ سبب رواية ابن عمر هذا الحديث أن رجلا جاء إلى ابن عمر وقال له أفلا تقاتل، يعني ينكر على ابن عمر أنه جلس ولم يقاتل، ولعله كان يقصد الفتنة الدائرة بين الصحابة، وابن عمر رضي الله تعالى عنه اعتزل الفتنة ولم يقاتل مع أحد من الطائفتين كما هو معلوم. فجاء رجل وينكر على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقال له أفلا تقاتل، يعني ينكر عليه أنه لا يجاهد. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وذكر له الحديث. فيقصد ابن عمر إن الجهاد ليس مركان الإسلام، إن الجهاد ليس مركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة ليس منها الجهاد. وهذا كالإلزام لمن ينكر ابن عمر أنك تنكر عليه شيئا ليس واجبا، مع أن الختال في الفتنة الأفضل كمان تركه، يعني ليس واجبا ولا مستحبا قتال الفتنة. الرسول حث على عدم القتال في الفتنة، ومدح الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه على أنه سيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين المسلمين، وهذا هو الذي وقع، فأصلح الله تعالى به بين فئتين وتنازع عن الخلافة مقابل الصلح. وهذا يدل عليه على أن القتال لم يكن محمودا، واضح، وأن ما فعله الحسن رضي الله تعالى عنه هو المحمود، وأنه يترك الخلافة من أجل الصلح هذا هو المحمود. يبقى إذن القتال الذي دار بين الصحابة لم يكن محمودا، لم يكن على الأقل، مش هنقول واجب، وقطعا لم يكن واجبا، لا لم يكن مستحبا أصلا، وكان المستحب والمشروع عدمه، ولكن كما نقول قدر الله ما شاء فعل، يعني تلك فتنة وقعت ولكن قدر الله ما شاء فعل، ولكن كان الأولى عدم فعلها، وكل منهم كان مجتهدا ما بين مصيب له أجران ومخطئ له أجران. وقد ورد عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه أنه تكلم مع أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أواخر حياته، وقد ندم علي رضي الله تعالى عنه على القتال، ندم علي على القتال لأنه قتل في هذا القتال عشرات الآلاف، مش ألف ولا ألفين، قتل عشرات الآلاف من خيرة الصحابة والتابعين. فندم علي رضي الله تعالى عنه على هذا القتال، لا سيما ان سنوات علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة لم يفتح فيها حصن من حصون الروم، ولم يقاتل فيها هجوم. ليه؟ كان مشغول بالفتن الداخلية، مع ان علي رضي الله تعالى عنه من فرسان العرب ومن شجعان العرب ومن كبار القادة، ولكن مع ذلك مدة خلافته رضي الله تعالى عنه لم يقاتل فيها هجوم غزوة واحدة، لم يفتح فيها حصن واحد، لم تفتح فيها بلد واحدة، كان مشغول بالفتن الداخلية والقتال الداخلي. فندم رضي الله تعالى عنه في آخر حياته، وقال له الحسن، يعني كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ما معناه، أن الحسن رضي الله تعالى عنه قال له يعني قد نصحتك يعني بترك القتال ولكن لم تطعني، لأن الحسن كان قد نصحه بترك القتال وأن هذا لا ينبغي، ولكن علي بن أبي طالب اجتهد وقاتل، فقال قد نصحتك ولكن لم تطعني. فتكلم علي رضي الله تعالى عنه بكلام يدل على أنه ندم على ما وقع، وأنه لو استقبل من أمره ما استدبر لم يقاتل أحد من المسلمين. المهم، فإحنا الآن في الحديث الذي معنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهنا الحديث يدل على أن الحج ليس أفضل من الجهاد، ليس كل حج، الحج الذي يوصف بأنه أفضل من الجهاد أو أفضل الجهاد هو إيه؟ الحج المبرور، الحج المبرور. وورد في حديث آخر أن العمرة كفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما معنى الحج المبرور؟ يقول: الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقد كملت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل، وقيل هو المتقبل. الحج المبرور، كلمة المبرور مأخوذة من البر، والبر هو الطاعة، فالحج المبرور هو الذي كله طاعة من أوله إلى آخره، ليس فيه شيء من الإثم أو المعصية. هذا معنى الحج المبرور، الحج الخالي من الإثم والمعصية تماما، حج كله بر وكله طاعة لله تعالى، لم يرتكب فيه المحرم أي معصية، لم يترك واجب من واجبات الإحرام، ولا قصر في الإحرام، ولا ارتكب شيء محرم في الإحرام، حج خالي من المعصية تماما وكله طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يوصف بأنه حج مبرور. فهذا هو الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الجهاد، ويقول فيه الحج المبرور ليس له ثواب إلا إيه؟ أو ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك ينبغي أن الإنسان يحرص أن تكون نفقته في الحج حلالا، لأنه إذا حج من مال حرام، فوائد ربوية أو مال مسروق أو مال أخذ برشوة أو مال أخذ بطريق حرام عن طريق أي عمل محرم، هل يكون الحج مبرورا؟ لا، لأن هذا المال لا يجوز أن ينتفع به أصلا، فكيف يذهب ويحج بهذا المال والله تعالى طيب لا يقبل إلا إيه؟ لا يقبل إلا طيبا. فمن صفات الحج المبرور أنه أولا يكون بنفقة حلال، من أول ما يخرج إلى أن يعود ينفق على نفسه بنفقة حلال ليس فيها شيء حرام، إذا أنفق نفقة حرام فهذا الحج ليس مبرورا.